ما فيها يعني هنا خلاص سلم للنص، ما فيها أصلا دخل العقل فيها، لأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم ثابت، الولد الفراش هذا حكم أصل ما موجود، بمعنى أنه أتاها ما أتاها ما له دخل بالموضوع، أتاه واحد آخر حملت من جن، الحكم الآن للفراش ما له دخل بالموضوع. لا لا لا، هذا حكم ثابت يعني ما له دخل بالشبهة والشبهة. هو مثل مسألة الرضاع، قد تكون هذه المرأة ما التقت أبدا ولا كذا، إيش الحكم؟ كيف وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش إيش إيش الشبه؟ دليل الشاهد. النبي الصادق قبل الزواج. النبي الصادق لو علم الذي كذبها كيف يقول في كذبها؟ شاهد يكون صادق. ما بحث حتى ما حلفها. تماما تماما. تماما إيش هذا؟ تماما يؤكد إيش؟ يؤكد إنه هو بيثبت حكم ثابت في الشرع، إنه إذا واحد ادعت مجرد ادعاء قيل هذا، وقد تكون تريد تفسد بينهم. صحيح. ما قال لها تعالي طيب هاتي شاهد، طب اقسم يمين، ما في أي شيء من هذا حتى يتثبت فيه، بس مجرد إدخال شبهة على هذا ترك الله عز وجل ومنع وحرم هذا ورجع للأصل. هذا حكم تثبيت، حكم شرعي إلى يوم القيامة. هذا الحديث عتبة وسعد أن عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابنة وليد مني، وهي في نفس الوقت يعني في فراش زمع، يعني فاحتمل يعني أو كانت أو تطرق يعني كانت تؤتى أتيت من قبل هذا وهذا يقينا. فكلام أن مثلا هذا اليقين الذي دل عليه الحديث انتفى بحكم أنه غاب عنها مثلا سنتين، لا نقول سنة قد يكون حمل مديد، لكن نقول سنتين مثلا أو سنتين ونصف، أو كما قال الأخ مثلا أقل من ستة أشهر كان هو في بلد ثم أتى وتزوجها بعد ثلاثة أشهر ولدت. فلا لا يعني هذا اليقين الذي ذكر في الحديث في مثل هذه الأحوال شيخنا انتفى، لم يعد موجودا، بدليل أنه في الحديث قال أوصى عهد إلى أخيه أن هذا الولد مني. أنا أقول هل يحتمل، هل يحتمل في هذا؟ معنا لا علينا، لا علينا. الآن هل يحتمل أن زمع هذا الذي هي فراش له أنه سافر للجهاد شهور وأيام يمينا وشمالا، سافر للتجارة، سافر لكذا، والثاني ولما غاب لعب فيه في المرأة لعب فيه ويحصل هذا أو لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن هذه الأمور؟ هل سأل عنه؟ هل أنت أتيتها وما أتيتها؟ هل سأل اقسم بالله أنك أنت؟ هل بحث هذا موضوع؟ ما بحث إطلاقا، فأصبح حكم ثابت هذا على فراشه، نعم في بيته، لكن هل أتاها ما أتاها، هل كان غائب هل كان حاضر، مسألة ما طرقت أبدا. لذلك هذا تثبيت لحكم شرعي. نعم. مثلا رجل كان صاحب الفراش، أنا رجل أسود وأذاني سين، هذا الولد سين، يعني نحن على في عقلنا يقين هو منه، فنحكم الشعر هذا الاستراش. كيف أصبح يعلم هو الولد منه؟ ممكن امتنان هو بالعكس، يعني احنا عندنا يعني هذه في شبهة يعني كبيرة جدا جدا، انه ما اتاها اطلاقا، انما الذي اتاها هذا الرجل، بدليل يعني ظهور الشبه بينه وبين يعني الزاني عياذا بالله. على كل حال هذا ليس بحثنا، بحثنا أن الشارع إذا ثبت حكما يبقى هذا الحكم، ولو كان في شيء آخر لبينه. ما جاء الشرع إلا ليبين، لما سكت دليل على أن هذا حكم ثابت هكذا إلى يوم القيامة، ولم يأتي ما يدل على خلاف هذا. حتى نقول الله هنا في دليل هذا نعمل به هنا دليل هذا نعمل به هنا فيبقى على وهذا الذي عليه جماهير الأمة. فقلنا أن هذه التحليل الموجود الآن حمد نووي أو كذا هذا يعني كما لو قلنا في مسألة يعني هذا أيقن أنه زاني وأنه وأن هذه المرأة بعيدة عن زوجها وأن المرأة كذا حكم الثابت الولد للفراش هذا يحصل في منه يستفاد منه فقط كما استفيد من حديث الشبع تماما قطيل. نعم حديث قطيل وحديث الشبع في بعتبة ويحتجب منه المرأة وإلى آخره. اللحم لما تردد يعني تقريبا تيقنها يعني نعم الحديث الذي في اللحم ملعن أيضا تيقن تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو كنت مؤاخذا يعني أحد لأخذت هذه أحسنت لا أرضخ أهلي سائر اليوم لا يعني لو كنت راجما أحد بغير بينة لو رجمت هذا فلا تقصد هذا نعم بس فرهد لم يقلوا في هذه الحادثة ساعة المرأة تقولوا ما هي في الحديث قالت أفضل أهلي سائر اليوم تلك أذكر يعني قراءة قوية شيخنا يعني الأصل في هذا أنه إذا انتفى من ولده أو شك أو قال هذا ليس ولدي هنا أحسنت هذا هو أما إذا سكت وعرضي ولم يتكلم بالأمر وطلبه يجي نقول له لا هو ما هو ابن كذا ابن فلان هنا حتى لو كان ثبت أنه كان مسافر سنة ما له ما له دخل بها أحسن لأن الحمل قد يمتد على كل حال يمتد ما يمتد حصل الحمل منه ما حصل هذا لا نفكر شيء مستفيد يا أخي جاء في الليل مرة ومسافر تاني واحد يعني أي شيء سيب لها شوية هل يجعلنا نقول إذا كنت الله كذا كذا كذا حتى مثلا يأتي هذا الادعاء هل لنا ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيء منها ولا سأله غائب ما غائب أنت كنت موجود ما كنت موجود أهلا ما كان ميت كان ميت كان ما سأل النبي أنه كان ميت في أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل مو لازم يسأله هو ما سأل عنه هو كان موجود ما كان موجود كان حصل ما حصل هذا الموضوع يعني بالعكس هذا يؤكد أنه إذا كان ميت يعني أنه ممكن ما أتاه أصلا لكن مع ذلك على فراشه ما دام تأتي فراش فحكم له بها هذا شيء آخر هذا نعم هذه يعني ينظر فيها في القرائن الأخرى الكذا إذا انتفى تكون ملاعنة يعني هي تكون مثل ملاعنة نعم. فينسب للولد الأم ولا ينسب أيضا للعاهرة نعم. طيب شيخ بارك الله فيك لو المرأة هي نفسها يعني قالت زوجها لم يقال ما له دخل هذا ما هو بحثنا بحثنا حكم الشرعي ثبت الولد هذا الفراش إذا نفى هذا شيء آخر يكون مثل ملعنة كانت تحته ابنة أبي إيهاب يعني كان زوجته هذه يعني هي قالت إن أنا أرضعت هذا الرجل وزوجته نعم هل يلحق هذا الحكم العينين مثلا إلى أن ينتهي نعم في فراش ينسب لأمه يعني ثالث ويرثها وإلى آخر الأحكام هذه بالنسبة للأم. وأما بالنسبة للأب هذا يعني ما ابن أبيه يعني ليس له أب. ما يعني لو قال خلي القاضي، لو هو قال أنا هذا ابني وأنا الزاني بها ما يؤثر شيء، لا يكون ولدا للزاني أبدا في يوم من الأيام. الحمد لله يا صدق الشيخ، لو كل حديث البخاري لغاية آخر السنة. لا ما فيش شبهات. باب ما يتنزه من الشبهات. قال حدثنا قميصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسبوقة فقال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها. قال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أجد تمرة ساقطة على فراشي. وفي حديث تدور النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقيل له ما أسرك؟ قال إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة فما أدري أمن ذلك كانت تمرة أو من تمر أهلي فذلك أسهرني. هذا حديث آخر، حديث رأى تمرة ساقطة قال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وفي حديث آخر أنه أكل لما وجد تمرة لكن علم أن هناك تمر آخر فما يدري إن كان هذه من تمر الصدقة أو من تمر أهله. وهذا نوع أو صورة من صور الورع يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فيتنزه عن الشبهات ما دامت أن هنا شبهة يبتعد عنها. وقبيصة هو ابن عقبة وسفيان قولا واحدا هو الثوري، منصور بن المعتمر وطلحة بن مصرف. وفي تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل الصدقة ولو كانت قليلة. ودليل أيضا على أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة له حتى يقوم دليل التحريم. في أنه متى تردد أو شك في حل شيء مباح في الأصل أن الورع أن يتركه. نعم. ترجع ثانية عن نفس الموضوع. لا لا مسألة الرجاء. أيوة. أنت واحد ما قال الرجاء واحد من قال الآخر أنت من الرجاء. كم ناس يقولون؟ نفس الحد. إذا ادعى أي إنسان حتى الحلف ما يحلفه، لأن هذا راجع إلى يعني قلنا شبهة التحريم ثابتة إلا في حالات ضيقة جدا يمكن أن يختلف الأمر، كأن يكون تكون المرأة معروفة بالفساد معروفة بالفسق وكذا يمكن أن يكون هذا يعني شبهة قوية يريد يعني لها غرض شخصي في التفريق بينهما، لأنه لو فتح أيضا هذا المجال لكل مفسد أن يفسد بين اثنين، فتذهب المرأة تريد تزوج المرأة هذه لابنها فتقول تدعي هذا، فلو فتح هذا يعني على مصرعي بدون أي ضوابط لا يعني حصل منه فساد كبير، يعني ناس كثيرة ممكن ما تعرف هذا الحكم، لكن لو علموا اليوم لحرمت النساء يعني معظم البنات بهذه الطريقة. نعم لو كانت عندنا يعني احتمال الصدق واحتمال الكذب فهنا يعني نغلب جانب الصدق ونعمل بهذا الحديث، لكن لو كان غلب على علينا ليس فيه تردد وإنما غلب على ظننا كذا الكذب والفجور والنوايا السيئة في هذا هنا قد يختلف الحكم. المقصود في هذه الحالة من المرأة المسلمة يعني العادية أم المرأة الكافرة؟ لا المرأة مسلمة طبعا. لو كانت كل هذا غير ممكن، يعني كانت مثلا هي مثلهما في السن بحيث في وقت رضاعهما كانت هي يعني صغيرة لا يمكن أن ترضع. إذا هذا غلبة الظن هنا كذب، فإذا غلب الظن أنها كذب ومثل ما قلنا يعني الفجور والكذب وقلة الدين وإلى آخره فخلاص هذا ما له اعتبار. شيخنا يعني الأصل هنا غير الأصل في المسألة الأولى الولد التراش، هناك عندنا أصل الولد التراش. أيوة أحسنت. انتفى يظهر الشبهات، أما هنا الأصل أنه على الإباحة، فإن حصلت شبهة إرضاع ينظر إليها. يعني المرأة الآن مرأة مسلمة، الأصل في خبرها الصدق وما لها يعني مقاصد تفريق، لكن الاحتمال عندها إيش أو الإشكال عند الرجل لما أخبرته بهذا إنها احتمال وهم عندها احتمال الخطأ، هنا الاحتمالات هذه لا عبرة بها، لكن ما عنده احتمال الكذب والافتراء عليه والتفريق بينه وبين هذه مسألة أكبر، فهنا يعني لا بد من يكون في تثبت، فإذا كان غلب على الظن وبل يمكن يعني يستحيل أن يحدث هذا مثلا يكون مثلا في أن يكون جميعا في سن واحد مثلا وإلى آخره، فمثل هذا يعني كذب واضح لا يعتبر به. هذا في بال الشيء أنا واقف خارج الباب حسن كل شيء الواد الفراش قولي هي الولادة من أعتق، يعني لو واحد عليه أثر رقبة ما يملك وأنا أعطيته في الثمن كاملا قلت هذا الثمن أنا أدفع لك يعني ثمن هذه الرقبة وأنت تعتقها ثم أعتقها فالولاء له هو يقول أنا اللي دفعت كل شيء ولو شرط نفس الشيء. يعني واحد مثلا هذا العبد بعد أيام قد تأتيه يعني ميراث كبير ويموت فجأة، فهو يحصل تنازع هو يقول لا لي أنا الوارث وأنا أقول أنا دفعت كل الثمن يعني ما عمل شيء بس قلت أنت حر في كلمة الولد من أعتق يعني وين كان بالكلمة. نعم صحيح. نعم. باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. قال حدثني أحمد بن المقدام الأجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا الله عليه وكلوه. كابو نعيم الفضل بن كين بن عينة سفيان وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم هذه نوع من الوسوسة التي تحدث للإنسان في الصلاة، فلا يقطع الصلاة ولا يعتد بهذه الوسوسة. الأصل الطهارة وهذه الأصل، فلا ينتقل عن اليقين إلا بيقين، لا ينتقل عن اليقين بالظن. هذه قاعدة عامة، لذلك يقولون من ثبت إسلامه بيقين لا ينتقل عنه إلا بيقين، ما تيجي تكفر واحد بالظن إلا شيء واضح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في تكفير الحكام، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يقول الإمام أحمد رحمه الله حتى لا يختلف في ذلك، يعني في قول بتكفير الحاكم هذا قول بعدم تكفيره، هذا ما يصلح أن تخرج عليه بهذا، واضح ولا لا؟ بد أن يتفق بحيث لا يختلف اثنان من العلماء في تكفير هذا الشخص، مثل بشار مثلا. طيب في أحد من العلماء يختلف في كفره؟ ما في. فمثل هذا نعم تيسر عليه الأحكام الكفر، لكن حاكم الفلاني أو الحاكم الفلاني مختلف فيه، بعض العلماء يكفرون بعض العلماء لا يكفرون، هذا لا يكفر ولا يخرج عليه بهذا. فهذا طبعا فضل عن في حكام أحد من العلماء يكفرهم ومع ذلك يكفرونهم ويخرجونهم ويخرجون عليهم. فالمقصود من الكلام أن من ثبت يعني ما ثبت بيقين لا يجوز أن ينتقل عنه إلا بيقين كالشمس. وذكر العلماء أن فيه ورع الموسوسين، فرجل موسوس يتورع، يعني يوجد يمتنع عن فعل شيء دون ما مبرر له ظاهر. وذكر مثال ذلك كمن يترك تناول شيء، يترك يعني أكل شيء أو تناول شيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه، يقول يمكن صحيح يعني ما أدري، فهو متفق على ضعف هذا، كيف تمتنع من هذا؟ فاتفق العلماء على عدم الاحتجاج بهذا الخبر، ويكون دليل إباحة هذا الشيء دليل قوي، فلذلك لا يمتنع عن هذا بمثل هذا الحديث المتفق على ضعفه. يقول أيضا مثال آخر كمن يمتنع من أكل صيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه، يقول يعني احتمال هذا الصيد ما هو لي، هذا واحد اصطاد ثم فلت منه فأنا صدته، احتمال واحتمال، فالاحتمالات ممكن لكن الاحتمالات البعيدة لا قيمة لها، أي احتمال يمكن يكون وأي شيء ممكن تدخل عليه احتمالات، لكن الاحتمال هذا يعني احتمال رجل موسوس ممكن يدخل إيش على أي شيء الاحتمالات، فهذا لا قيمة له، لا بد يستند الاحتمال هذا إلى شيء يعني قوي بحيث أن تتجاذبك إيش الأمور، فحين يريد تترك تورعا. وهنا في الحديث أن قوم قالوا يا رسول الله أن قوم يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا. ذكر اسم الله عز وجل على الذبح واجب، ولا يجوز أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وهؤلاء حديث عهد بإسلام لا قد لا يعرفون القدقدة هنا ما لها يعني اعتبار، لأنك يمكن أن تتدارك ذلك بإيش؟ بالتسمية، تسمي الله سبحانه وتعالى على هذا وتأكل ولا شيء عليه. كذلك في هذا الحديث ما يدل على أن الأصل تحسين الظن بالمسلم، وأنه ما ذبح إلا الأصل أن تعتقد أنه ما ذبح إلا سمى. وكذلك إذا أكلت عند أحد من الإخوة ومن الناس الأصل أن أكله حلال، تقول لا احتمال أنه جاء له هذا الطعام من جاره الذي يعني عنده الربا مثلا يأكل الربا، واحتمال واحتمال. ما دام أنك عند أحد إخوانك وتعلم أنه يتحرى لدينه، فالأصل في ماله وطعامه الحل، لا تدخل هذه الاحتمالات البعيدة ولا عبرة بها. شيخ بارك الله فيك، قلنا أن العسل في الزبيبة تحليل، وهل يستثنى بهذا الحكم أن سم الله حتى لو الكفر ما يسمي أو تحسن ظن المسلم؟ من الأمرين، يعني حسن ظن المسلم هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه حتى لو كان يعني ناسي الذكر أو جاهل الذكر، أو أنه يعني هو لا يتصور، يعني إما أنه جاهل أو نسيه، لا يتصور أنه يتعمد مسلم يعني ترك التسمية. فمثل هذا الأمر لأنه سيفسد ماله، يعني هو مسلم يعلم أن الذكر أن التسمية واجب، فإما أن يترك ذلك نسيانا، وإما أن يكون جاهلا بالحكم في التسمية. تسمي أنت وتأكل. نعم. المسلمين. أما ذبائح أهل الكتاب فلا تسأل، سمى ما سمى يجوز لك أن تأكل بشرط أن تكون مذكاة تذكية شرعية. واضح؟ الآن هم يكتبون مثلا البرازيل وغيرها تأتي لحم ويكتبون عليها مثل هذا الأجسام، لكن في الحقيقة لو الغالب يعني ما نعرف عنه صراحة، لكن غالبا هم أهل المكاين وأهل الشغل سريع يعني، فما يتورعون في هذا. وحتى لو كتبوا يعني بعض الأحيان يكتبون على السمك يعني مثل هذا الأجسام وكذا، فهم ما يتورعون في شيء. فهؤلاء ثم الحديث جاء في المسلمين ليس في قلنا الحديث في المسلمين. وأما أهل الكتاب أو يعني من أباح الله أكل ذبيحته فنحن على الأصل هذا، إلا أن تأتي القرينة الدالة على أنهم مثلا لا يذبحون وإنما يقتلون. فعندنا مثلا لولا أننا جاءتنا من ثقات أنهم يعتمرون أن هذه الذبائح يعني أن هذا تعذيب للحيوان الذبح، وأنه يعتبرون أنه يعتقدون الأسلم للذبيحة أن تخنق خنقا ولا تذبح ذبحا، ورأى الثقات فعل هؤلاء وماذا يفعلون بالذبائح. نحن رأينا هذا في بعض الدول حتى الإسلامية التي يعني فيها خلط من مسلمين ومشركين كثر، نجد أنه ذبيحة كاملة برأسها ورقبتها وكذا كاملة، نعم، بدون أي يعني ذبح. فإما كهرباء صعق أو ضرب على رأسها يعني، فهذه وقيدة، هذا حتى لو مسلم لا يجوز أن تأكل منها. ولذلك يرى الشيخ الألباني رحمه الله أنه الأصل في ذبائح المستوردة هذه الأصل فيها التحريم، إلا أن تتيقن بعكس ذلك، بعكس في بلاد المسلمين الأصل فيها الحل، إلا أن تتيقن عكس ذلك. الكتاب سموا الله لسموا اسم المسيح ويبقى. هذا ما نحن غير مطالبين بالبحث عن هذا. إيش يسمى سمى كيف؟ الله سبحانه وتعالى أباح ويعلم أحواله. ها؟ هذه لو لو لو رجل دعا الإسلام وقال يعني سمى على شيخ من شيوخه ولا كذا هذا لا تجوز. نعم. إذا قال عن نفسي أن أنا لما أذبح لو سألته كيف تذبح فقال إن أنا أسمي اسم المسيح وأذبح هذا لا يؤكل، الشخص بعينه لا يؤكل، لكن لا يجعلنا هذا المحرم ذبائح أهل الكتاب بفعل شخص أو أشخاص. يعني ترك ذبائحهم تورعا أم تحريما في ما يتعلق بالصعق ونحو ذلك وما يتعلق بالتسمية؟ أحنا شيخ ما نعرف، يأتينا هكذا يعني مجمد مكتوب عليه مذبوحة الأسلام. لا، نحن لو ما جاءتنا يعني أخبار من ثقات وأمور أثبتت أنهم يقتلون لكنا الأصل أن نمشي. الآن نقول الأصل المنع والامتناع عن ذبائحهم لأنهم يعني ثبت لدينا أنهم يعني مثلا كنا في الحرم وكان في درس للشيخ بن باز وسأله رجل نعرفه صديق لنا فرنسي وقال أنا من فرنسا وعندنا لا يذبحون الذبائح وإنما يقتلونها قتل وكذا. الشيخ غضب عليه، كيف تقول هذا وكيف تعرف أنت هذا؟ فهذا رجل من أهل فرنسا هذا يقول للشيخ أنا فرنسي وعندنا كذا. فالشيخ ما يدري ما يعني هو غضب ليش، لأنه يعني كأنه سيحرم على الناس جميع أكل ذبائح الفرنسية بهذه الكلمة. فطبعا كان الشيخ رحمه الله أرسل بعض اللجان وذهب هؤلاء ورجعوا وجدوهم يذبحون، لكن الواقع أن هذا كله من الكذب والخداع. يفعلون هذا إذا جاء وفد ولا كذا دخلوه كان باكستاني بسم الله الله أكبر ومشيت اللجنة خلصت والله تقرير إن هؤلاء يذبحون، لكن واقع هذه الدول ليس كذلك وحقيقة هذه الدول ليس كذلك بأخبار الثقات الذين يعيشون هناك وكذلك أهل البلاد هناك يجزمون أن هذه أصلا تعتبر يعني عندهم من الأمور المستقبحة جدا ذبح الذبائح. شيخ